بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه. آخر بيت شرحناه وهو قوله: لا يتغير إن ولي عن الوداد الأول. وذممنا صفة التغير بسبب المناصب والترقي بين الصديقين، فكثرما يتغير الصديق على صديقه بسبب وظيفته أو منصبه أو ترقيه في الوظيفة. ثم قال الناظم بعد ذلك: يرعى عهود الصحبة لا سيما في النكبة. يرعى يحافظ عهود الصحبة ما تستلزمه الصحبة والصداقة من شروط، لا سيما في النكبة، لا سيما في الضيق والمصائب. وهذا المعنى مر معنا سابقا وسيتكرر كثيرا في شكل حكم وقصص. والسبب أن الصداقة الحق لا تخبر إلا في الضيق، ولهذا كان من جميل ما قاله الناظم نفسه قوله: حقيقة الصديق تعرف عند الضيق، ويخبر الإخوان إذا جف الزمان، لا خير في إخاء يكون في الرخاء. وهنا عبر عما يربط الصديقين بالعهود، فكأن ما بينك وبين صديقك عهود ومواثيق راسخة استقررتم عليها لا تقبل الانخرام ولا الاختراق. فالصداقة بينك وبين صديقك عقيدة ثابتة. ولهذا الأصفهاني مثلا في المفردات عندما عرف الصداقة قال: صدق الاعتقاد في المودة، وذلك مختص بالإنسان دون غيره، صدق الاعتقاد في المودة. وهذا هو السبب والتفسير لأمرين اثنين: الأول وهو عدم الاستغناء عن الصديق، والثاني صعوبة إيجاد الصديق الحق. والعهود التي بين الصديقين المؤمنين بقدر ما كانت ثابتة في الدنيا يكون ثباتهما يوم القيامة، وبقدر الإخلال به في الدنيا يكون هلاكهما. ولهذا لما أتى الله عز وجل على هذا المعنى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول ابن كثير: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. انتهى. فقوله عز وجل: الأخلاء، أي الذين عاشوا حياتهم في خلة، وهي أعلى مقامات الصداقة والمحبة. ولهذا لم يقل الأصدقاء بل قال الأخلاء. يومئذ بعضهم لبعض عدو، تنقلب صداقتهم وخلتهم وما تضمنته من تضحية إلى عداوة. ثم استثنى تعالى الذي بينه وبين صديقه عهود، وأعظمها عهد التقوى، فقال عز وجل: إلا المتقين. فمن صادق شخصا وكانت روح صداقتهما ملبسة لباس التقوى نفعتهما الصداقة يوم القيامة. ثم اسمع إلى هذا الخبر الموقوف العجيب عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد روي في تفسير عبد الرزاق وتفسير أبي حاتم وتفسير ابن كثير وغير هذا. يقول رضي الله عنه: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، ويخبرني أني ملاقيك، يا رب لا تضله بعدي، واهديه كما هديتني، وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما، فيقول ليثني أحدكما على صاحبه، فيقول: يا رب، إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، ويخبرني أني ملاقيك، فيقول: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب. قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رب، إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، فيقول: بئس الأخ وبئس الخليل وبئس الصاحب. فهذا فيه تصوير لما سيكون بعد الموت بين الخليلين المؤمنين والخليلين الكافرين. وفي قول الناظم لا سيما في النكبة، هذا مر معنا مرارا، وفي كل مرة نذكر أنفسنا وأصحابنا ونحاول أن نأتي بما لم نأته في المرات السابقات. وعليه فقد مر بي أثر حول هذا المعنى، هو من أجمع الآثار، وقد نسب إلى علقمة العطاردي في وصيته لولده رحمة الله عليه، فقد قال له: يا بني إن عرضت لك حاجة، أي إن صرت في ضائقة، فاصحب من إذا خدمته صانك، أي اصحب من إذا خدمته وقمت أنت بحاجته لم يذلك، وإنما صانك وحفظها لك وعرف قدرك وقدر مجهودك وشكره لك. ثم قال: وإن صحبته زانك، أي حفظك، أو أي زانك، أي تجملت به وصار لك بمثابة الزينة والهيبة. وهذا شأن كثير من الناس، فكثر ما ينظر الناس إلى صاحب الشخص قبل أن ينظروا إلى الشخص، فإن رأوا الشخص يصاحب مهيبا هابوه كذلك. ثم قال: وإن قعد بك مانك، أي إن سافرتما مثلا وكنتما معا فإنه يحمل مؤونتك الحسية والمعنوية، يحمل همك ويشاركك إياه كما يشاركك مؤونته. ثم قال: اصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وهذا فيه إشارة إلى خلق الموافقة، وقد سبق معنا وقلنا إنه من أدق الأخلاق ويحتاج إلى فقه قبل تطبيقه، لأنه إذا لم يتفقه فيه الصديق فقد يفعل ما هو محظور باسم الموافقة. ثم قال: وإن رأى منك حسنة عدها، أي شكرها لك وأظهرها وبين احتفاءه بها واحتفاله بها. وإن رأى سيئة سدها، إن ظهر منك عيب كتمه ثم نصحك فيه. ثم قال: اصحب من إذا سألته أعطاك، وهذا فيه إشارة إلى ذم صحبة البخيل، وسيأتينا في كلام مفصل. وإن نزلت بك نازلة، أي مصيبة، واساك، أي جعلك كنفسه، فشاركك همك وحزنك وقام معك في شأن مصيبتك يخففها عنك حتى تزول، لا يفارقك حتى تزول عنك. ثم قال: اصحب من إذا قلت صدق قولك، وهذا فيه إشارة إلى خلق التصديق، وقد ذكرناه في مجالس وبيناه في المجالس السابقات في عدة حصص، وقل ما ينبه عنه المتكلمون. أشرنا إلى عدة صور، أشرنا إلى صفة التصديق لله عز وجل، وأنه صدق رسله، وأنه صدق الأنبياء والصالحين، وأشرنا إلى تصديق رسول الله لبعض أزواجه ولأصحابه، وأشرنا إلى تصديق الصحابة لبعضهم بعض، وأشرنا إلى مواقف السلف في ذلك. ثم قال: وإن حاولت أمرا آمرك، أي شاورك وبذل لك النصيحة وأمرك. ثم قال: وإن تنازعت ما آثرك، وهذا أيضا من أروع الخلق، ألا وهو خلق التنازل. فإذا تنازعتما، أي في الدنيا، لأن المنازعة في الدين يفصل فيها شرع الله، فلمن حكم شرع الله عز وجل فعلى الآخر أن يذعن وأن يستجيب. أما في الدنيا فإذا نازعك صديقك في أمر دنيوي فآثره على نفسك، لأن الصداقة أكبر من كل شيء دنيوي. فمهما كانت المصيبة، ومهما كان الخطب، ومهما اشتد المشكل وصعب، ومهما ضاق الأمر، لا تفارق صديقك، كن معه وابذل له ما بوسعك، واجعل هذا الموقف الذي هو موقفك اجعله ميزانا بين أصدقائك. فمن لم يقفه فصاحبه مصاحبة عامة بينك وبينه ما يقتضيه الإسلام فقط. أما الصديق الخاص فلا بد أن يكون له هذا الموقف الذي أنت تقفه أيضا. ولهذا من لطيف السجع ما ذكره أبو حيان التوحيدي في الصداقة والصديق، وهو كتاب رائع، عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله أنه قال: حافظ على الصديق ولو في الحريق، حافظ على الصديق ولو في الحريق. في هذا الأمر وفي هذا المعنى نقتصر على هذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.